بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إخوان الكرام في تفسير سورة ياسين عند قول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لا زال الحديث في هذه السورة العظيمة. تحدثنا في الدرس الماضي عن قصة أصحاب القرية الذين أرسل الله عليهم ثلاث رسل، ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني كثيرا ما يوجهنا القرآن إلى الاعتبار بحال الأمم السابقة وكيف الله سبحانه وتعالى فعل بهم، يعني سواء كانوا أهل الإيمان أو أهل كفر، فيعتبر الإنسان بما حصل مع هذه البلاد. يعني لا زالت بعض هذه البلاد موجودة التي مثلا كفرت بالله، مثل قوم عاد، قوم ثمود، هذه كلها آثارهم موجودة وآثار نسأل الله في العذاب التي مرت عليها. قال الله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يعني وجميع هذه الأمم السابقة التي هلكت أو اللاحقة كلها ستكون محضرة بين يدي الله يوم القيامة. ومعنى وإن يعني وما، يعني وما من أمة من الأمم إلا ستحضر يوم القيامة. ولما بمعنى إلا، وإن كل لما يعني وإن كل إلا جميع لدينا محضرون، يعني محضرون جميعا. ثم تحدث الله تعالى عن آياته ودلائل قدرته، فقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها يعني بالمطر وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. كل هذه آيات من آيات الله. الله تعالى جعل الأرض الميتة خضراء وحية بإذنه سبحانه وتعالى، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ما هنا اختلف العلماء هل هي نافية ولا موصولة، ويختلف سبحان الله المعنى على هذا التقدير. يعني إذا قلنا ما نافية فيصبح المعنى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، ليس هذا من عملهم بل من عمل الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أحيا الأرض وأنزل الماء وأنبت النبات، فهو كله بيده وإن كان الإنسان فقط سبب. والقول بأنها موصولة يصبح المعنى ليأكلوا من ثمره والذي عملته أيديهم، ليأكلوا من ثمر هذه النباتات والعمل الذي عملوه هم باعتبار أنهم أسباب. وكلا المعنيين صحيح، فالناس يعني بذلوا جهدا في الزراعة لكن الله تعالى هو الذي أحياها بعد موتها، وهو الذي أنزل المطر، وهو الذي أجرى العيون وهكذا. ثم أمرهم الله تعالى بالشكر فقال: أفلا يشكرون، ألا يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أنعمها عليهم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. الأزواج يعني الأصناف والأنواع، فالله تعالى خلق كل زوج وكل صنف وكل نوع. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من ثمار ونباتات ومن أنفسهم من بني البشر ومما لا يعلمون. هناك أيضا أزواج وأصناف إنسان لا يعلمها ولم يبلغ معرفتها، يعني مثلا عالم البحار يا أخواني، تجد كل يوم يقولك والله اكتشفنا مخلوق جديد وسمكة شكل جديد. عالم الحشرات كل يوم يقولون والله اكتشفنا عالم جديد وكائنات حية. فالله تعالى يقول للناس فيه أصناف أنتم لا تعلمونها لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. وآية لهم أيضا من آياته سبحانه الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون. يعني كأن الليل هو أصل والنهار طاغي عليه، فالله تعالى يسلخ النهار ويرجع الليل كما كان. وهذا يعني يوافق الحقيقة العلمية أن الكون يعني في ظلام إلا ما اقترب من نجم أو شمس أو كذا، فإذا غربت الشمس رجع الليل كما كان مرة أخرى. فهذه من آيات الله أن جعل الليل والنهار يتعاقبان، وبهما يعرف الناس التاريخ ويعرفون كيف يعملون وكيف ينامون ومتى ينامون. هذه كلها آيات من آيات الله. أيضا من آياته سبحانه قال والشمس تجري لمستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل. والشمس تجري مستقر لها أي دائم تجري مستقرها الذي قدره الله تعالى لها. والشمس لها عدة يعني مستقرات، مستقر الأول مستقر اليومي وهو غروبها، فهي تجري لغروبها ثم تخرج للفجر مرة أخرى كما لا يخفاكم. وبعض قال والشمس تجري يعني إلى أن يأتي يوم القيامة الذي يتوقف جريانها وتخرج على الناس من حيث تغرب، والناس حينها يعرفون قيام القيامة، لأن الشمس تغرب من غروبها وتشرق من شروقها. فإذا جاء يوم القيامة انعكست هذه الآية وأصبحت الشمس تخرج من المغرب، تخرج من المغرب، وحينها إذا خرجت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فتكون هي النهاية لفترة الإيمان. والمستقر الثالث للشمس هو إذا قامت القيامة وحسب الناس، تلقى الشمس والقمر في نار جهنم فتزيد عذاب أهل النار، نسأل الله العافية. ولذلك جاء في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يعني مجموعان وملقيان في نار جهنم. إذن والشمس تجري لمستقر لها، مستقرها اليومي في غروبها، مستقرها في نهاية هذه الدنيا، ومستقرها في النار، نسأل الله العافية. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، غاية في التقدير وغاية في الدقة، لا تتأخر يوما ولا تتقدم يوما. والقمر قدرناه منازل، فالله تعالى جعل القمر له منزل في بداية الشهر وفي متوسطه وفي نهايته، وهذه المنازل أيضا الناس يعرف بها، يعرفون بها دخول الأشهر وخروجها. يعني مثلا أمس يعني رأينا الهلال، هلال ذي الحجة، وخلاص عرف الناس أن اليوم هو أول أيام هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة، وأي أول أيام العشر من ذي الحجة. فالقمر له هذه، الله تعالى قدر هذه المنازل حتى يعرف الناس بها التواريخ والأشهر ودخول أشهر التي فيها تعبد لله سبحانه وتعالى مثل رمضان ذي الحجة. يقول الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو أعواد النخل، تعرفون عذق النخل، العذق الذي فيه التمر، إذا أخرجت التمر يبقى فيه أعواد، أعواد التي كانت متعلقة فيها التمرة، كل عود منها يسمى عرجون. عرجون والعرجون إذا أخذته لوحده كسرته فيه صفتان، الصفة الأولى أنه مائل، يجي مائل غير مستقيم، والصفة الثانية أنه فيه نتوءات ودوائر صغيرة. وهكذا فعلا القمر، القمر في آخر الشهر يكون صغير ومائل وفيه كأنه فيه نتوءات كذا، إضاءات في بعضها أوضح من بعض، فهو تشبيه بليغ حقيقة للقمر. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. يعني ما في أحد يطغى على أحد، ولا في أحد يخرج قبل موعده، بل كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى. واستفاد العلماء من كلمة فلك أنها تجري في دوائر، لأن الفلك في اللغة العربية الشيء الدائري، فهي لها مجرى دائري تدور به، سواء الشمس أو القمر. يعني القمر مثلا يدور حول الأرض، الشمس تدور في المجرة، الأرض تدور حول الشمس، وهكذا. فكلها تجري في فلك، فالفلك المجرى الدائري. وهذا يعني من إعجاز القرآن وإخباره عن كثير من الحقائق الكونية قبل 1400 سنة. بهذا يكون انتهى ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه ومعرفة معانيه والعمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.